Book 2 6 6 6 Leggere e scrivere. القراءة والكتابة. القراءة والكتابة. Io leggo. أنا أقرأ. أنا أقرأ. Io leggo una lettera. أنا أقرأ حرفا. أنا أقرأ حرفا. Io leggo una parola. أنا أقرأ كلمة. أنا أقرأ كلمة. Io leggo una frase. أنا أقرأ جملة. أنا أقرأ جملة. Io leggo una lettera. أنا أقرأ خطابا. أنا أقرأ خطابا. Io leggo un libro. أنا أقرأ كتابا. أنا أقرأ كتابا. Io leggo. أنا أقرأ. أنا أقرأ. Tu leggi. أنت تقرأ. أنت تقرأين. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Lui legge. هو يقرأ. هو يقرأ. Io scrivo. أنا أكتب. أنا أكتب. Io scrivo una lettera. أكتب حرفا. أكتب حرفا. Io scrivo una parola. أكتب كلمة. أكتب كلمة. Io scrivo una frase. أكتب جملة. أكتب جملة. Io scrivo una lettera. أكتب خطابا. أكتب خطابا. Io scrivo un libro. أكتب كتابا. أكتب كتابا. Io scrivo. أنا أكتب. أنا أكتب. Tu scrivi. أنت تكتب. أنت تكتبين. أنت تكتب. أنت تكتبين. Lui scrive. هو يكتب. هو يكتب.